السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بفضل الله تعالى، وما زلنا مع تفسير سورة ياسين. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يكتب لنا ولكم بركات القرآن، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وصلنا إلى قول الله تعالى: وآية لهم أن حملنا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وآية لهم، وآية عظيمة باهرة على وحدانية الله سبحانه، وأنه المعبود وحده لا شريك له، وأنه المستحق للعبادة، وآية كذلك على قدرته على بعث الموتى بعد موتهم وعلى إحيائهم ونشورهم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هذه الأرض ميتة لا حراك فيها، جدماء قحلاء، وإذا بالله القدير جلت قدرته وتباركت أسماءه وتعالت صفاته ينزل الماء على هذه الأرض فيخرج بها شتى صنوف النبات والثمار والزروع والخيرات التي ينتفع بها الإنسان والحيوان، كما قال جل ذكره: هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. وقال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. وكذلك أيضا قول تعالى: لن ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر. فربنا عز وجل يخبر عباده أنه قدير، ويدل لهم على قدرته العظيمة، على وأنه قادر على بعث الموتى بهذه الأرض الميتة، أحياها بعد موتها وأخرج بها شتى صنوف النبات الذي ينتفع به الإنسان وكذلك الحيوان. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. أخرج الله تعالى بها صنوف من صنوف الحبوب: العدس والفول والبقول عموما وغير ذلك مما يأكله الإنسان ويستمتع به. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون. وجعل كذلك فيها جنات بساتين وحدائق غناء، كما ذكرنا هذه الآيات العظيمة. هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. وكذلك قول الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ثمرات منها الأحمر والأصفر وغير ذلك من هذه الألوان والمختلف في اللون ومختلف الطعم بقدرة الله جل جلاله. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، نص الله تعالى على النخيل والأعناب لأنها أشرفها، أشرف ويعني انتفاع الناس بها كثير، ولذلك نص الله تعالى على الجنات من النخيل والأعناب. هناك جنات من رمان ومن تفاح وما لذ وطاب مما يتفكه به الإنسان ويتلذذ بطعامه ويأكله غذاء ويستلذ بطعامه، وكل ذلك من فضل الله الكريم سبحانه وبحمده. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. فجرنا فيها من العيون أي أجرينا فيها، كما قال الحافظ ابن كثير، أنهارا حيث يحتاجها العباد. وبعض العلماء من أهل التفسير كالماوردي وغيره قال هذه الأنهار هي دجلة والفرات والنيل، وذكر شيئا من نحو هذا. فالمراد أن الله الكريم بقدرته جلت قدرته وتبارك أسماء وتعالى صفاته يسر للعباد ما يحتاجون إليه وجعله سهلا ميسرا، فجر لهم من العيون وأجرى لهم الأنهار حيث يحتاجون، وحتى يستطيعون زرع الزروع من النباتات والجنات وغير ذلك. وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره، ليأكلوا من ثمر هذا الناتج الذي يخرج من الأرض بقدرة الله تعالى، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، وما عملته أيديهم. ما بعض أهل العلم قالوا ما هنا بمعنى الذي، وبعضهم قال لا، ما هنا نافية، ولعل هذا الأرجح. أما وما عملته أيديهم ليس داخل الإنسان في إنتاج الثمار أو الزروع، يا الله تعالى هو الذي يخرجها. والقول الذي بمعنى ما بمعنى أنها نافية يعني ولم تعمله أيديهم، هذا أصح، يعني أن الله تعالى جعلهم يأكلون من ثمر هذا الذي يخرجهم من الثمرات، وكذلك وما عملته أيديهم ولم تعمل أيديهم أو ولم يقوموا بعملهم بأيديهم حتى يخرجوا هذه الثمار، إنما هم كما قال الله أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون. سبحانه وبحمده وتبارك وتعالى. وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، يعني أفلا يشكرون الله تعالى القدير رب العرش العظيم الذي أخرج لهم هذه الصنوف المختلفة في الألوان والطعوم من هذه الثمرات ومن هذه النباتات، وهو المستحق وحده للشكر جل جلاله والمستحق للعبادة، أفلا يشكرون. والمراد بكلمة يشكرون ليس الشكر فقط، إنما المراد أفلا يعبدون الله ويقومون بشكره. حق هذه النعمة شكرها، وهو أنهم يوحدون الله تعالى ويفردوه وحده بالعبادة، فهذا هو أصل الشكر ورأسه، لأن الخطاب لقوم كفار. أفلا يشكرون، لو شكروا الله وبقوا على كفرهم ما صلح ذلك، وإنما المراد أفلا يشكرون الله فيعبدوه ويوحدوه وحده سبحانه وبحمده، فهو الذي تفضل بهذا عليهم ولم يتفضل به غيره عليهم. قال الله جل جلاله سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان الذي خلق الأزواج، هذه فيها تنزيه لله عز وجل عن النقائص والعيوب، تنزه الله عن الشريك والولد، وتنزه الله تعالى عن الصاحبة الزوجة، وتنزه الله تعالى عن كل عيب ونقص سبحانه وبحمده، فهو الكامل في صفاته جل جلاله ليس كمثله شيء. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، خلق الأصناف كلها، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أهل العلم يقولون من كل شيء خلق زوجين، الأزواج السماء والأرض، الفرح والحزن، الغنى والفقر، الطول والقصر، السعادة والشقاء، الفرح والحزن، هكذا الصحة والمرض متضادات، لا يمكن لقوى الأرض أن تستطاع أن تخلق هذا، إنما خلق ذلك الذي خلق الأزواج كلها سبحانه وبحمده. خلق الرجل والمرأة، خلق الإنس والجن، هكذا سبحانه جعل من النباتات أيضا ذكر وأنثى، ومن كل شيء خلقنا زوجين. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، خلق الله تعالى الأزواج كلها مما تنبت الأرض، يعني يخرج من الزروع ذكر وأنثى، نعم أصناف أيضا، وأزواج بمعنى أيضا أصناف، أي شتى أصناف مختلفة الألوان والطعوم مما تنبت الأرض، ومن أنفسهم، أي جعل الرجل والمرأة، وجعل من ذرية آدم ذكر وأنثى، ومما لا يعلمون، مما لا يعلمون في السماء، ومما لا يعلمون في الأرض، ومما لا يعلمون في البر، ومما لا يعلمون في البحر. هناك أمم لا نعلم عنها، هناك أمم علمنا شيئا يسيرا عنها، أسماك ذكر وأنثى، في البحار أمم، في السماء أمم، ملك سبحان من يدبر هذا الملك العظيم البهي، ملك بهي يدبره ربنا العظيم جل جلاله. وسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، أي وجعل أزواجا لا يعلمها العباد، لا يعلمها العباد. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، آية لهم الليل نسلخ منه النهار. أورد ابن جرير الطبري رحمة الله عليه عن قتادة بسند حسن في قوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذا خطأ. يولج يعني يدخل، والإدخال بمعنى أن واحد منهما يطول والآخر ينقص. أما قول الله تعالى وآية لهم نسلخ، الانسلاخ أو السلخ والقشط، الانسلاخ والكشط، فالله تعالى يسلخ الليل من النهار ويسلخ النهار من الليل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. وقال الله فإذا هم مظلمون، أي إذا هم في ظلمات عظيمة لولا أن الله يجيء بالنهار. فهذا نحن الآن في الليل، ثم بعد ذلك الله تعالى يعقبه بالنهار، يعقبه بالنهار. وكذلك قول الله جل جلاله والشمس تجري لمستقر لها، وفي الليل ذكر الحافظ ابن كثير الحديث الثابت الصحيح إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة المغرب، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى جهة المشرق، قال فقد أفطر الصائم عليه الصلاة والسلام. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد وغربت الشمس فقد أفطر الصائم صلوات ربي وسلامه عليه. والشمس تجري لمستقر لها، الشمس سبحان من يدبر هذا الملك، تجري لمستقر لها، تدري أين مستقرها؟ هناك مستقران للشمس، مستقر مكاني ومستقر زماني. أما المكاني اسمع، ثبت في صحيح البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر، أبو ذر يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم، كان عندهم أدب، إذا سئلوا عما لا يعلمون يقول الله ورسوله أعلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، الشمس تطلع من مشرقها ثم تدور دورتها، إذا ذاء وقت الغروب تصعد تسجد وتحت عرش الرحمن عز وجل، تسجد فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. قال صلى الله عليه وسلم فذلك قوله والشمس تجري لمستقر الله، ذلك تقدير العز العليم. وفي رواية عن أبي ذر أيضا قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حين وجبت الشمس، وجبت يعني غربت، فقال يا أبي ذر تدري أين تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل فتستأذن في الرجوع، جماد يستأذن في الرجوع، كما ولكنه يعقل أمر ربه ويعرف ويعلم أن له ربا مدبرا وإلها يستحق العبادة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الله تعالى فلما خلق السماوات والأرض قال أتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. سبحان الله العظيم. وأكثر بني آدم يكفرون العقلاء الذين شرفهم الله بالعقل. قال أتدري أين تذهب الشمس يا أبا ذر؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تجيء حتى تسجد بين يدي ربها تعالى فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث شئت فترجع إلى مطلعها. هذا في آخر الزمان طلوع الشمس من مغربها هذا آية علامة من علامات الساعة الكبرى. تطلع الشمس كل يوم الآن من المشرق لكن إذا جاء يوم القيامة تطلع الشمس من مغربها نسأل الله اللطف والعافية. وعندها يؤمن الناس كله ولا ينفع نفس إيمانها إذ ذاك. قال وذلك مستقرها. ثم قرأ والشمس تجري لمستقر لها. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال المراد بمستقرها هنا هو أو المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور وينتهي هذا العالم إلى غايته وهذا هو مستقرها الزماني. إذن للشمس مستقران مستقر مكاني ومستقر زماني. أما المستقر المكاني تذهب إليه كل يوم عند الغروب إذا جاء وقت الغروب تصعد الشمس إلى مولانا جل جلاله فتسجد تحت عرشه الكريم وتسجد بين يديه جل جلاله عز جل وتستأذن أن ترجع حتى تطلع على العباد في اليوم التالي فيأذن ربك لها إلى أن يجيء يوم القيامة تستأذن أن ترجع يقول لا اطلعي من حيث جئت فتطلع على العباد من جهة المغرب فعندها يؤمن الكفار أجمعون والناس كلهم يؤمنون. نسأل الله العافية والسلامة ويسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم أي هذا بقدر قدره الله العزيز الذي لا يغالب سبحانه وبحمده والعليم الذي هو عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء من أمر ملكه ولا يخفى عليه شيء قط لا في الدنيا ولا في الآخرة سبحانه وبحمده. ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قدرناه منازل. الشمس تجري الشمس تدور وتنزل في منازلها كل يوم منزلها والقمر ينزل ويسير في منازله فبسير الشمس يعرف اليوم ويتتابع الليل والنهار. إذا جاءت الشمس جاء النهار غابت الشمس جاء الليل يعرف الليل من النهار يعرف الأيام بالشمس وتعرف الشهور بالقمر ولذلك ربنا ماذا قال؟ قال جل ذكره يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فربنا جعل الشمس لها ضوء يخصها وجعل للقمر نور يخصه. لذلك ربنا يقول والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قدرناه منازل يبدأ في أول منزلة في أول الشهر خافتا يسيرا صغيرا ثم يبدأ كلما انتقل إلى منزلة يكبر حتى يتم نوره ويكتمل في ليلة الليلة الرابعة عشر إذن اكتمل ضوء القمر، ثم يبدأ في الانتقاص شيئا فشيئا إلى أن يختفي، وهكذا تدور الأيام. ربك جل ذكره وتبارك الأسماء يقول: والقمر قدرناه منازل حتى عاد، أي حتى يصير كالعرجون القديم. العرجون هو عذق النخلة، والقديم يعني البالي الذي يبس وانحنى جدا، انحنى جدا ويبس كالعرجون القديم. ما أعظم الله وما أعظم قدرته سبحانه. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لا يمكن أبدا الشمس تسبق القمر، ولا يمكن أبدا الليل يسبق النهار، إنما هذا ملك دبره العليم القدير، دبره الله جل جلاله. كل بحساب، وكل في فلك يسبحون. لا اختلاف، لا تأخر، لا تقدم، لا تتقدم الشمس فتأتي فيكون النهار دائما أبدا على العباد، ولا تختفي تماما فيكون الليل دائما أبدا على العباد. فربنا قدير جل جلاله. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل أي الشمس والقمر في فلك يسبحون. جعل الله لهذه الشمس سلطان، وجعل القمر سلطان، سلطان الشمس في النهار وسلطان القمر في الليل. ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: جعل الشمس لها ضوء يخصها، والقمر له نور يخصه، وفاوت بين سير هذه وهذا. فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد، ضوء واحد طول النهار، ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء، يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل، ثم يطول الليل ويقصر النهار بسبب منازل الشمس. أحيانا تجد النهار طال، وأحيانا تجد الليل يطول، هذا بسبب منازل الشمس. وجعل سلطانها بالليل، وجعل سلطانها بالليل، فهي كوكب النهار. أما القمر فقدره منازل، يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور، ثم يزداد نوره في الليلة الثانية ويرتفع منزله، ثم كلما ارتفع ازداد ضياؤه، وإن كان مقتبسا من الشمس. نور القمر مقتبس من الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة، ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم. تبارك الله عز وجل، سبحانه سبحانه، ما أعظمه. قال ربنا تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وآية لهم أي أيضا آية باهرة على قدرة الله سبحانه جل جلاله، أن الله حمل ذريتهم في الفلك المشحون. ما المراد بالذرية؟ هذا الموطن قال عنه بعض السادة العلماء: هذا من أشكل المواطن علي في تفسير القرآن. يعني هذا الموطن مشكل، لأن ربنا تعالى يخاطب قريش بالقرآن، القرآن نزل في زمان قريش، يخاطب العرب ويخاطبهم ويقول: وآية لهم أن حملنا ذريتهم. ما المراد بالذرية؟ جل أهل التفسير يقولون آباءهم. يقول إيش المراد بالذرية هنا؟ المراد بها آباءهم، لأن من المحمولون أو من الذين حملهم الله في الفلك المشحون؟ هم الذين كانوا مع نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، لما أغرق الله تعالى الدنيا بتمامها وأهلك الكفار، نجى نوح ومن معه في السفينة. فهؤلاء بالنسبة للمخاطبين بالقرآن ذرية أولاد، أم أنهم آباء؟ آباء، أليس كذلك؟ بل هو كذلك. ولذلك العلامة السعد رحمة الله عليه قال كثير من المفسرين: المراد بذلك آباؤهم، وهذا ظاهر آباؤهم، لكن الإشكال أن القرآن نزل موضحا مبينا وأنزله الله تعالى تبيانا، فكيف الله سبحانه جل والله يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء؟ لكن نحن نحاول أن نفهم الآية، يقول كيف الله تعالى يقول حملنا ذريتهم ويكون المراد آباءهم؟ قال رحمة الله عليه خلقنا لهم أي للموجودين من بعدهم من مثله أي من مثل ذلك الفلك أي جنسه من جنسه ما يركبون. والشاهد أنه جعل يحاول أن يعني يفك هذا الإشكال، فقال في ختام المطاف فلما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضع ظهر لي معنى ليس ببعيد من مراد الله، وذلك أن من عرف جلالة كتاب الله وبيانه التام من كل وجه للأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة، وأنه يذكر من كل معنى أعلاه وأكمل ما يكون من أحواله، وكانت الفلك من آيات الله ونعم على عباده من حين أنعم عليهم بتعلمها إلى يوم القيامة، ولم تزل موجودة في كل زمان إلى زمان المواجهين بالقرآن. فلما خاطبهم الله بالقرآن وذكر حالة الفلك وعلم تعالى أنه سيكون أعظم آيات الفلك في غير وقتهم وفي غير زمانهم، حين يعلمهم صنعة الفلك البحرية الشراعية منها والبخارية والجوية السابحة في الجو كالطيور ونحوها والمراكب البرية مما كانت الآية العظمى فيه لم توجد إلا في الذرية. يعني كأنه يقول حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، يعني حملها على خطاب ذرية المخاطبين حتى يعني يفك هذا الإشكال. ويأتي لهم أن حملنا ذريتهم. القرطبي رحمة الله عليه قال ذكر قولا قال ذرية، يعني ذكر بعض الأقوال منها أنه رقم واحد المراد بهم أبناء آدم، وأبناء آدم كلهم ذرية ولذلك قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وقال أيضا الذرية لأنهم كانوا نطفا في أرحام النساء الذين ركبوا السفينة مع نوح عليه الصلاة والسلام، وذكر غير ذلك. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، قال رحمة الله عليه أيضا القرطبي كذلك قال من أشك هذا الموضع من أشكل ما في السورة، أيضا نص على ذلك لأنهم هم المحمولون. فقيل المعنى وآية لأهل مكة أن حملنا ذرية القرون الماضية، يبقى قال ذريتهم قال ذرية القرون الماضية في الفلك المشحون. قال فالضميران مختلفان لم يرجع إلى واحد. قال أيضا وقال وبعضهم قال الضميران جميعا لأهل مكة، قال على أن يكون ذرياتهم أولادهم وضعفاءهم، فالفلك على القول الأول سفينة نوح، وعلى الثاني يكون اسم للجنس خبر يخبر الله عز وجل بلطفه وامتنانه أنه خلق السفن يحمل فيها من يصعب عليه المشي والركوب من الذرية والضعفاء، فيكون الضميران على هذا متفقين. وقيل الذرية الآباء والأجداد، حملهم الله في سفينة نوح فالآباء ذرية والأبناء ذرية بدليل هذه الآية. قال أبو عثمان وسمى الآباء ذرية لأن منهم ذرأ الأبناء، لأن الله منهم ذرأ الأبناء، والله أعلم. الشاهد أن الله الكريم يمتن على عباده أيضا بقوله وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. المشحون معناه الموقر المليء، موقر بالرجال والنساء والدواب وما يحتاجونه. الموقر يعني جاء من كل شيء فوضع في هذه السفينة العظيمة سفينة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم، أي أن الله تعالى من آيات البيراء أنه خلق الله لهم من مثل هذه السفينة التي ركبها نوح، خلق الله للخلق من مثلها ما يركبون فيعتبرون ويتعظون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. لو شاء الله لأغرق هذه السفن جميعها وإذا بهم لا صريخ لهم يسمع ولا هم ينقذون، لا أحد ينقذهم إلا رحمة منا، أي لكن رحمة من الله يجعلهم يسيرون ويركبون هذه السفن وينتقلون من قطر إلى قطر ويبيعون تجارتهم ويشترون تجارات أخرى ويقضون حاجاتهم وهكذا، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، ومتاعا إلى حين إلى أجل يشاء الله ويقدره وهو انتهاء هذه الحياة الدنيا. قال ربنا تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، إذا قيل للكفار اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، ما معنى اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم؟ ذاك فيها عدة أوجه، يعني أهل العلم ذكروا فيها عدة أوجه، منها اتقوا ما بين أيديكم من الآخرة وعذاب الآخرة، وما خلفكم من يعني ما تتركون من أعمال وأقوال خلفكم، أو أيضا اتقوا ما بين أيديكم من الوقائع التي حلت بالأمم المكذبة للرسل، اتقوا العذاب أن يحل عليكم كما حل على هؤلاء الكفار، اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، وأيضا ما بين أيديكم ما مضى من الذنوب، هكذا ذكر القرطبي رحمة الله عليه، اتقوا ما بين أيديكم يعني اتقوا الذنوب التي أسلفتموها وقدمتموها، وما خلفكم وما يأتي من الذنوب من بعدكم مما يسنونه من سنة سيئة. والحسن قال اتقوا ما بين أيديكم من أجالكم التي مضت، مضى من أجلك ومضى فيه ذنوب وأثام، يعني اتقوا استغفروا الله وتوبوا إليه وارجعوا إليه، وما خلفكم أي ما بقي من الأجل، وأيضا ما بين أيديكم من الدنيا ما تستقبلون من أعمار وأيام، وما خلفكم من عذاب الآخرة. اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. فإذا اتقوا الناس ربهم وأحسنوا أعمالهم وعلموا أن أمامهم يوما عصيبا يسألون فيه ويحاسبون عن الصغير والكبير، وأحسنوا أعمالهم وتركوا السيرة الطيبة بعد مماتهم والعمل الصالح الذي يتأسى به، فهذه لا شك سبب عظيم لرحمة الله تعالى لعباده. وختاما قال الله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، هكذا يخبرك الله عن عظيم كفرهم وعن غلظ قلوبهم وعن عتوهم عليه، مهما تأتيهم من آية يعرضوا عنها ويتركوها. ويقول الله تعالى ختام هذه الآيات وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، إذا قيل لهؤلاء المخاطبين الكفار أنفقوا مما رزقكم الله على الضعفاء والفقراء، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، يعني يقول أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، ألستم تقولون أن الله قادر على أن يطعم العباد ويرزقهم؟ يرزقهم الله، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، يحتجون بالقدر على عدم إنفاقهم وعلى عدم استجابتهم لأمر الله، وهذا احتجاج باطل. فنسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.